بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس المجالس، كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات، ومع المجلس رقم 62 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات، وأن يحطب عنا الخطايا، وارزقنا به وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنة عدن، آمين. كنا نتكلم في أبواب باب الإدغام الكبير، وانتهينا من هذا الباب بفضل الله وبكرمه، الحمد لله رب العالمين. بعد أن عرفنا الإدغام وذكرنا شروطه وأسبابه وموانعه، وقسمنا الإدغام إلى إدغام في كلمة وإدغام في كلمتين، وعلى كل في سواء كان في الكلمة أو كلمتين قسمناه إلى مثلين ومتقاربين، وذكرنا ما يضغمه الإمام أبو عمرو وما لا يضغمه، وما الموانع وما وافقه من القراء الآخرين في كل هذا. بعد أن انتهينا من هذا الباب نذكر قواعد مهمة تتعلق بباب الإدغام الكبير. قال رحمه الله عز وجل: قواعد. الأولى، القاعدة الأولى: اعلم أن الحرف المدغم إما أن يكون قبله متحرك أو ساكن، تمام؟ لا ثالث لهما طبعا. طيب، والأول واضح. قال: والأول واضح. ليه قال الأول واضح؟ لأن الأول المتحرك هنسكنه وندخله في الحرف الذي بعده بدون عسر، ما فيهاش عسر، سيضغم إضغاما لا مشقة فيه، واضح يعني. قال: والثاني. إيه اللي هو الثاني؟ اللي هو الحرف الساكن الذي قبل الحرف المضغم. والحرف الساكن إما أن يكون صحيحا أو معتلا، يعني إما أن يكون ساكن سكون صحيح، وهو الحروف الساكنة غير حروف العلة اللي ألف والواو والياء، أو معتلا كما قلنا ألف والواو والياء الساكنة. طيب، والأول اللي هو الساكن الصحيح، يقصد الساكن، تابع عشان نكون الخطوط متواصلة. قال: والأول أي الساكن الصحيح الذي قبل الحرف المدغم يعسر إدغامه، أي أن إدغامه عسير، كما قال سيدنا الإمام الشاطبي: ويصعب توجيهه لاجتماع الساكنين. يصعب توجيهه يعني يصعب ذكر علته، يصعب ذكر علته بسبب اجتماع الساكنين. قال: ويصعب توجيهه لاجتماع الساكنين على غير حده. على غير حده أي على غير تعريف الإدغام، أو على غير مفهوم الإدغام، وذلك نحو إيه؟ طيب، وفي طريق، طيب احنا فين؟ وذلك نحو شهر رمضان، خذ العفو وامر، زادته هذه دار الخل جزاء، المها الصبية. وفي طريقان، وفيه طريقان أي طريقة العمل فيه، أي كيفية العمل، كيفية الإدغام أو كيفية النطق في هذا الحرف اللي هو الساكن أو الحرف المدغم بعد ساكن. طيب، كيفيته؟ قال: طريقة المتقدمين أنه مدغم إدغاما صحيحا. وقال شيخ مشايخنا ابن الجزري معناها الإمام القسطلاني يروي عن الشيخ ابن الجزري بواسطة واحدة، قال شيخ مشايخنا ابن الجزري أنه الصحيح الثابت عند قدماء الأئمة من أهل الأداء والنصوص مجتمعة عليه، معناها إدغام كامل. وطريقة أكثر المحققين من المتأخرين أنه مخفى بمعنى مختلس الحركة، وهو المسمى بالرومي في المسألة الآتية قريبا إن شاء الله. وحملوا ما وقع من عبارة المتقدمين من الإدغام على المجاز، يعني قالوا إن هو إخفاء بس أصلا بيسموه مجازا الإدغام، وهو في الحقيقة مرتبة ثالثة، لا إدغام ولا إظهار. ده كلام مين؟ ده كلام الإمام ابن الجزري. وليس المراد الإخفاء المذكور في باب النون الساكنة والتنوين، لأنه لا يكون إلا عن سكون، لا يكون إلا عن سكون. وفرارهم هنا من الإدغام إنما هو لما يلزم عليه من التقاء الساكنين على غير حدهما. تمام. وتقرير هذه القاعدة كما أفاده الجعبري وغيره من عن التصريفيين في باب التقاء الساكنين، إذا اجتمع ساكنان والأول حرف مد أو لين نحو خويصة، حذف أو زيد في مده على حالتين، وإن كان صحيحا حرك، هذا هو الأصل، ثم خصوا الوقف فجوزوا فيه التقاء الساكنين مطلقا وعللوه بكونه عارضا. فحصل من قاعدتهم أنه لا يجمع بين ساكنين والأول صحيح في الوصل، وقد ثبت عن القراء اجتماعهما على هذه الصفة، فخاض فيها مبتدع معتد وضعيف مقلد اعتقادا منه أن ما خالف قاعدتهم لا يجوز، فمنع بجهله إدغام الباب نحو العلم المهصبية ونعم. فتحير معلل القراءات وتحيل منها ناقل الروايات، والجواب أن لا نسلم أن ما خالف قاعدتهم غير جائز، كما ذكرنا قبل ذلك أن كل ما يجوز لغة، كل ما كان قراءة فهو لغة، وليس كل ما هو لغة فهو قراءة، تكلمنا عنه قبل ذلك. بل غير مقيس، وما خرج عن قياس إن لم يسمع فهو لحن، وإن سمع فهو شاذ قياسا، ولا يمتنع وقوعه في القرآن. وإن سلمنا أن ما خلفها غير جائز، فهذه الصورة ملحقة بالموقوف عليه، يعتبر الإدغام كالموقوف، لأنه لا فرق بين الساكن للوقف والساكن للإدغام بجامع قصد الخفة. ثم نعود ونقول: دعواهم عدم جوازه وصلا ممنوع، وعدم وجدان الشيء لا يدل على عدم وجوده. شكرا. وعدم وجدان الشيء لا يدل على عدم وجوده في نفس الأمر، فقد سمع التقاؤهما وصلا من أفصح العرب، بل أفصح خلق الله على الإطلاق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يروى نعم بقراءة سكون العين، نعم هكذا المال الصالح للرجل الصالح، قال أبو عبيد واختاره وناهيك به. وحكى الكوفيون سماعا من العرب شهر رمضان، وتواتر ذلك عن القراء وشاع وذاع ولم ينكر. تمام. وإذا حمل المخالف على أنه غير مقيس وأمكن الجمع بين قولهم وبين القراءة المتواترة فالجمع ولو بوجه أولى، زي أي نقل تورد لك سواء كان في القرآن أو في الحديث. يعني مثلا في الحديث عندك حديثين، ما تجمع بين حديثين في نظر الناس ان هما متضادين، تجمع بينهما بوجه واحد اولى من ان انت ترد الحديث او ترد النقل. وقال ابن الحاجب في شرح المفصل: واذا كان قبل المدغم ساكن صحيح فاضطرب فيه المحققون من اهل العلم، وذلك ان النحويين مطبقون على انه لا يصح الادغام فيه، والمقرئين مطبقون على انه يصح الادغام فيه، يصح الادغام، فيعسر الجمع بين هذين القولين مع تعارضهما. وقد أجاب الشاطبي رحمه الله عز وجل في قصيدته على ذلك بجواب ليس بالبين، فقال: ما معناه؟ يحمل كلام النحويين على الإدغام الصريح، وكلام المقرئين على الإخفاء الذي هو قريب من الإدغام فيزول التناقض، فعلى هذا لا يكون النحويون منكرين الإخفاء، ولا يكون المقرئون منكرين امتناع الإدغام، وهذا وإن كان جيدا على ظاهره إلا أنه لا يثبت أن القراء امتنعوا من الإدغام، بل أدغام الإدغام الصريح. والأولى الرد على النحويين في منع الجواز، فليس قولهم بحجة إلا عند الإجماع، ومن القراء جماعة من النحويين، فلا يكون إجماع النحويين حجة مع مخالفة القراء لهم. ثم ولو قدر أن القراء ليس فيهم نحوي فإنهم ناقلون لهذه اللغة وهم مشاركون للنحويين في نقل اللغة، فلا يكون إجماع النحويين حجة دونهم. وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القراء أولى، لأنهم ناقلوها عمن ثبتت عصمته عن الغلط في مثله، ولأن القراءة ثبتت متواترة وما نقله النحويون آحاد. وما نقله النحويون أحد، في عندنا يبقى عندنا خطين أو فرعين، فرع تواتر وفرع أحاد. ما المقدم؟ المقدم التواتر لأنه أقوى من الأحاد. غير كده إن إحنا عندنا القراء فيهم علماء نحو زي الكسائي وزي إمام الكسائي والإمام أبو عمرو البصري، أئمة من أئمة النحو. فكون إن هم قابلوا هذا الوجه من القراءة، وخاصة سيدنا أبو عمرو معروف هو أصلا ورد عنه باب الإدغام وهو من أئمة النحو، فيعتبر هو رد بنفسه رد على النحويين. طيب ثم لو سلم أنه ليس بمتواتر فالقراء أعدل وأكثر، فكان الرجوع إليهم أولى، انتهى. وأما قول الجواري في الصحاح في فصل الراء من باب الميم، وقوله شهر رمضان في من أخفى إنما هو بحركة مختلسة، فلا يجوز أن تكون الراء الأولى ساكنة لأن الهاء قبلها ساكن، فيؤدي إلى الجمع بين الساكنين في الوصل من غير أن يكون قبلهما حرف لين، وهذا غير موجود في شيء من لغات العرب. وكذا قوله إنا نحن نزلنا، يقصد إدغام النحن النون في النون، وقوله أما لا يهدي سكون الهاء مع الدال، وقوله يخصمون وأشباه ذلك، ولا ما يعتبر بقول القراء إن هذا ونحوه مدغم لأنه لا يخلصون هذا الباب. ومن جمع بين الساكنين في موضع لا يصح فيه اختلاس الحركة فهو مخطئ، كقراءة حمزة فما استطاعوا، لأن سين الاستفعال لا يجوز تحريكها بوجه من الوجوه، يقال عليه إن قوله غير موجود غير مسلم، وكيف يكون ذلك وهي مروية عن شيخ النحويين والقراء أبي عمرو بن العلاء، ونص عليه في غير ما مؤلف من تآليف الفن. وأما قوله ولا معتبر بقول القراء فهو جرأة عظيمة على القراء الذين هم العمدة في نقل كلام الله أصلا، يعني لا معتبر بقولهم، ده لو كلام من عند أنفسهم ده ممكن يناقشوا في الرد والأخذ، في الأخذ والرد، لكن هذا الكلام أو هذه الأوجه منقولة نقلا متواترا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أما قوله ولم يعتبر بقول القراء فهو جرأة عظيمة على القراء الذين هم العمدة في نقل كلام الله، وكيف يقال بخطئهم فيما رووه متواترا عن أهل الفصاحة والبلاغة من التابعين والصحابة عمن لا ينطق عن الهوى. إنما المخطئ أعجمي ومعتزلي يريان القراءة بالرأي، ربما يقصد، ولا بلاش الأسماء، أعجمي ممكن نقول على سيبويه، ومعتزلي ممكن يقصد الزمخشري أو حاجة. وقال الجعبري وأجاب حذاك القراء بأنه ليس إدغاما بل إخفاء، فاستحسنه من وقف عليه وادعى كل السابق إليه، ثم قال وهذا ليس بشيء لأنه لا جائز أن يكون إخفاء الحركة، لأن الحرف حينئذ يكون مختلسا ظاهرا لا مدغم ولا مخفى كأمركم، اختلاس الرأي يعني، ولا قارئ به، ولا جائز أن يكون إخفاء الحرف لأنه مقلوب متصل تام التجديد، وهذه حقيقة المدغم، فتسمية إخفاء لا تقلب حقيقته، وإن حمل على حقيقة الإخفاء لا يندفع الإشكال، لأن الحرف المخفى ساكن، القول الجوهري، والمانع لم يمنع من حيث الإدغام بل من حيث التقاء الساكنين، والأول ساكن صحيح وهذا موجود في الإخفاء، وهذا قد تعقبه النويري فقال قوله ليس بشيء ليس بشيء، يعني إيه ليس بشيء ليس بشيء؟ يعني قول المعترض أن قول القراء ليس بشيء، فهو قوله هو قوله هو ليس بشيء، ده قول، ده كلام، معنى كلام الإمام النووي، لأننا نختار من الترديد القسم الأول. وقوله لا قارئ به ممنوع، كيف هو وهو طريقة أكثر المتأخرين، وليس مرادهم الآخرين، وإنكاره الأول يدل على أنه لم يطلع عليه ولم يقرأ به، ولهذا لم ينص في النزهة على الإدغام حيث قال وإن صح قبل الساكن إدغامه اغتفر لعارضه كالوقف أو أن يقدر. ومن قال إخفاء فغير محقق، إذ الحرف مقلوب وتشديده يرى، ومعنى قوله أو أن يقدر أن التقاء الساكنين اغتفر في الإدغام، إما لأن الساكن السكون عارض، أو أن التقاءهما تقديري إذ المدغم غير ملفوظ به تحقيقا. وقد ظهر أن قول ابن جني في الإدغام هو سهو من القراء أو قصور عن إدراك حقيقته، سهو منه وقصور لعدم حسن لفظه بإدغامه وعجمته، يعاير بالعجمية. وليت شعر لأي شيء منعوه وجوزوه في الوقف، فإن قالوا الوقف عارض قلنا الإدغام كذلك، وهذا المقام مما تزل فيه الأقدام انتهى. وأما قول صاحب النجوم الزاهرة، والحاصل أن في الباب ثلاثة أوجه، الإدغام والإظهار والإخفاء، فغير ظاهر، لأن الخلف في الإدغام والإظهار إنما هو من حيث التسمية فليتأمل. وقول ابن الجزري بعد أن روى إظهار دار الخلد جزاء عن الدوري من طريق ابن مجاهد، وعن السوسي من طريق الخزاعي، والصحيح أن الخلاف في ذلك هو الإخفاء والإدغام، كقوله بعد وخص بعضهم هذا النوع بالإظهار، وإن لم يرد الروم فقد أبعد. فإن كان الساكن قبل المدغم معتلا أمكن الإدغام معه وحسن الامتداد الصوتي به، ويجوز فيه ثلاثة أوجه، الطول والتوسط والقصر كالوقف، لأن المسكن للإدغام كالمسكن للوقف، وسواء كان حرف مد نحو الرحيم ملك يقول ربنا أو لين نحو قوم موسى كيف فعل، والمد أرجح من القصر، ولو قيل باختيار المد في حروف المد والتوسط في اللين لكان حسنا لما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب المد والقصر. الحاصل من هذا الكلام أن ما قبله ساكن صحيح، اعترض عليه بعض النحويين، واعتراضهم مردود عليه أن القراء أصلا منهم نحويون، فقالوا أن كلامهم سيكون له حجة لو كان إجماع من النحويين، فما بالك إن كان من القراء نفسهم نحويون ورد عليهم ونقلوا بالتواتر. والأصل في كل هذا النقل بالتواتر، ورد عليهم إن هو إدغام صحيح لا مرية فيه، كون نسميه إخفاء نسميه إدغام، فهو ورد صحيح بالرواية. قال القاعدة الثانية: إذا أدغمت الراء وكان قبلها ألف الممالة، بتعمل شاسر خط. إذا أدغمت الراء وكان قبلها ألف الممالة أبقيت إمالتها. يبقى القاعدة الأولى أن ما قبله ساكن صحيح يجوز فيه الإدغام، ما فيش مشكلة. القاعدة الثانية أن الإدغام لا يمنع الإمالة كما ذكرنا قبل ذلك. قال ده مختصر القاعدة اللي هتيجي: إذا أدغمت الراء وكان قبلها ألف الممالة أبقيت إمالتها، ولا يمنع سكون الإدغام العارض إمالة الألف للكسرة التي ذهبت لأجل الإيه؟ الإدغام، كما لا يمنعها سكون الوقف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الإمالة بجامع العروض، وذلك نحو الأبرير ربنا، الأبرير لفي نعيم. ولكن روى عن ابن أحبش عن السوسي الفتحة حالة الإدغام اعتدادا بالعارض. ينفع الشهادة يا شيخ محمود؟ طب هات كلمتين قبلها وكلمتين بعدها. شداء على الكفير رحماء، ماشي نحسنها شوية. لكن روى ابن حبش عن السوسي آه لكن روى ابن حبش عن السوسي الفتح حالة الإدغام اعتدادا بالعارض. والأول مذهب ابن مجاهد وأكثر القراء وأئمة التصريف، وقد ترجح الإمالة عند من يأخذ بالفتح في قوله في النير لخزنة جهنم، ولوجود الكسرة بعد الألف حالة الإدغام بخلاف غيره. إذن خلاصة القاعدة الثانية أن الإدغام لا يمنع الإمالة. ليه؟ بسبب أن الإدغام عارض. القاعدة الثالثة: إذا أدغمت حرفا في آخر مماثل أو مجانس سواء سكن ما قبل الأول أو تحرك، إذا كان مرفوعا أو مجرورا نحو يشفع عنده، ينفق كيف يشاء، كي الساحر كيده ساحر. هل كيد ساحر دي مدغمة ولا ممنوعة من الإدغام؟ كيد ساحر ونحن له كتاب لبريل فيه أبيح لك فيه السكون على الأصل، أبيح لك فيه السكون على الأصل. وعليه عامة أهل التحقيق وأكثر رواة الإدغام عن أبي عمرو، يعني يقصد إيه؟ إن إحنا نقرأه بالسكون، يعني بيوجه لك حالات الوقف، لأن إحنا عندنا الوقف إما سكون أو رام أو شمام. لكن المشكلة في الإدغام إن هو واصلا، أنه واصلا. فقال إيه؟ أبيح لك فيه السكون على الأصل، لأن الأصل في الوقف السكون، والروم والإشمام بشرطهما إيه؟ يعني إذا توفرت شروط الروم والإشمام نطبق الروم والإشمام على الحرف المدغم فيه، أما إذا كان في مانع لا نقول بالروم والإشمام، للتنبيه على حركة ليه المدغم. وورد النص عن أبي عمرو من رواية أصحاب اليزيدي وعن شجاع بذلك، لكن بلفظه أشار إلى حركته المضغم، فمنهم من حمله على الروم وهو ابن مجاهد، ومنهم من حمله على الإشمام وهو ابن الفرج الشنبوذي، وحمله الجمهور على الروم والإشمام جميعا، وبه صرحها في الشاطبية كأصلها، ويشهد له قراءة تأملنا الآتي تحقيقها إن شاء الله تعالى. ويقويها أيضا أن الحرف المسكن للإدغام كالمسكن للوقف بجمع العروض، لكن الروم متعذر لأن الحرف المروم متحرك بحركة ناقصة، والمتحرك يمنع إدغامه، وهو معنى قول التيسير، غير أن الإدغام الصحيح يمتنع مع الروم. قال ابن الجزري: الإدغام الصحيح يمتنع مع الروم دون الإشمام، إذ هو عبارة عن الإخفاء والنطق بعد الحركة، فيكون مذهبا آخر غير الإدغام والإظهار، كما في تأمنا، وتعقب بأنه لا يجوز أن يكون إخفاء الحركة، لأن الحرف حينئذ يكون مختلسا ظاهرا لا مدغم ولا مخفى، ولا جائز أن يكون إخفاء الحرف لأنه مقلوب متصل تام التجديد كما هو حقيقة الإدغام. وقد حمل الجعبري قول الشاطبي وأشمم على اصطلاح البصريين، ورم على اصطلاح الكوفيين وهو الإشمام، يعني عايزين قالوا وأولى منه أشمم لفظا ورم تقديرا، كقولك أعرف بكرا وفتى، أي ذاك لفظا وذاك وذا تقديرا. ولهذا أشار ابن الفرج الشنبوذي بقوله: الإشارة إلى الرفع في المضغم مرئية، والإشارة إلى الخفض منوية في النفس غير مرئية. ويؤيد هذا استثناؤهم الميم عند مثلها وعند الباء، والباء عند مثلها وعند الميم، نحو إيه: نصيب برحمتنا، ويعذب من ويعلم ما بأعلم بالشاكرين، معللين بأن الإشارة متعذرة في ذلك من أجل انطباق الشفتين. وتعقبه في النشر بأنه إنما يتجه إذا قيل بأن المراد بالإشارة الإشمام، إذ تعسر الإشارة بالشفة والباء والميم من حروف الشفة، والإشارة غير النطق بالحرف، فتعذر فعلهما معا من حيث أنه وحيث أنه وصل، ولا يتعذر ذلك في الوقف، لأن الإشمام في نحو تعرف في وجوههم في ضم الشفتين بعد سكون حرف لا يقعان معا. واختلف في استثناء الفاء في الفاء، فاستثناها أيضا ابن سوار والقلانسي وابن الفحام وغيرهما، لأن مخرجهما مخرجها من مخرج الميم والباء فلا فرق. فهذا آخر القول في الإدغام الكبير، والذي تحرر في عدد ما أدغمه هو عمرو من المثلين والمتقاربين والمتجانسين، كما ذكره العلامة ابن جزر، واعتبرته مع مشاركة بعض الأصحاب على مذهب غير ابن مجاهد، إذا وصل السورة بالسورة ألف حرف وثلاثمائة حرف وأربعة، ب 1304 حرف في القرآن الكريم يدغمها الإمام أبو عمرو البصري لدخول آخر القدر بأول لم يكن. وعلى رمية من بسملة إذا وصل آخر السورة بالسورة 1305 أحرف لدخول آخر الرعد بأول إبراهيم وآخر إبراهيم بأول الحجر. وعلى رواية من فصل بالسكت ولم يبسمل 1303 أحرف كذا حقق وحرر، يعني الفرق بينهم حرف واحد في كل مرة بسبب التقاء الآيات أو البسملة. نقف عند نهاية باب الإدغام الكبير، وإن شاء الله عز وجل المرة القادمة نبدأ بباب الإدغام الصغير. وخلاصة القول في الثلاث قواعد كما ذكرناها في كتاب الفتح البسيط، أن القاعدة الأولى الإدغام لا يمنع الإمالة، رقم اتنين ما قبله ساكن صحيح يسمونه إخفاء، رقم ثلاثة أن الروم والإشمام جائز في الإدغام الكبير ما عدا أربع صور اللي هي الباء والميم في بعضهما. هذا والله أعلم، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا وإياكم علما نافعا ويتقبله منا ومنكم، خلاص الوجه الكريم. اللهم امين. 3 دقائق او دقيقة نغلق البث فقط، ثم نبدأ كتاب فتح الوسيط. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.